فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج من تكذبان؟

تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان.